شوفي احنا دلوقتي داخلين على وادي الاعشاب والنبات. وادي الاعشاب والنبات؟ انت سامعة اصوات؟ ده في فعلا تعابين وحيات. ما تخافيش يا انتي، طول ما انا في الصينية انتي محمية. شوفي ازاي الاتاعب يبصلنا ويقفوا على جنوب قدامنا. تحية بيقدموها لنا. وحد الله. ما تخافيش، دي نبات انت دوستي فوقيه. شوفي شوفي هيقول ايه. انا نبات العرعر الاحمر اداوي من داء السكر. شوفي ازاي اي نبات تدوسي عليه يقول لك اسمه ايه وينفع في ايه. سبحانك يا قادر يا عظيم. يلا انا نبات حب الماء اداوي من داء الجمعه. انتي فاكره اسم النبات اللي قالك عليه؟ امال ايه اسمه؟ نبات السردان. دلوقتي يزعر ويبان. امشي. شايفة يا انسية جميع الاعشاب اللي في الدنيا. امشي امشي يا انسية. انا نبات ده شيلي رجلك من عليه عشان تسكتيه. يلا يلا خدي اللي تقدري عليه. بس يلا بقى عشان نلحق ابو فراد. الدنيا ما تديش محتاج. يا ابو فراد يا ابو فراد. الدنيا ما تديش محتاج يا ابو فراد. انتي جبتي دواء الامير كروان؟ اهو نبات السردان. طبعا اذنك يا ملكة الحياة انا هاخدها ومعاها النبات اعمل لها من حب والدهان واخليها تتنكر في صورة طبيب وتروح تعالج ابن السلطان.